كيف تنجو من عذاب القبر؟ أعمل إيه علشان ربنا جل جلاله يخلي القبر بتاعي روضة من رياض الجنة؟ نسأل الله أن نكون منهم أجمعين، كلوا أمين. علشان أتنعم من نعيم الجنة وأنا لسه في القبر، علشان أشوف مقعدي في الجنة وأنا لسه في القبر، علشان ألبس من ثياب الجنة وأنا لسه في القبر، علشان الأعمال الصالحة تجيني على هيئة رجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ويبشروك وانت في القبر بتاعك ويقولون أبشر برضا من الله ورضوان، وترى نعيم الجنة وترى مقعدك من الجنة. أعمل إيه؟ شوف النبي هيقول لك إيه بعد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. اسمع بقى إلى هذا المشهد العجيب، تكون في حراسة كده في أمان من الله وأنت في قبرك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل في قبره. ومعنى الرجل هنا المقصود بها الرجل والمرأة. اسمع اسمع النبي بيقول ايه بقى: يؤتى بالرجل في قبره ويريد العذاب أن يأتي عليه، يريد العذاب أن يأتي إليه. ربنا سبحانه وتعالى لما قال عن جهنم، لما وصف جهنم: يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول، يعني النار عاوزة تشوف شغلها، هات يا رب زدني يا رب، ده جهنم اللي بتقول. فأي نوع من ألوان العذاب عاوز يشوف شغله. فأنت في القبر بقى العذاب يريد أن يأتيك، خلي بالك. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: فيأتيه العذاب إلى رأسه. العذاب عاوز يجيلك عند رأسك. اسمع بقى: فإذ بالقرآن يقف حاجزاً بينك وبين العذاب بقدرة من؟ بقدرة الله. يبقى أول عمل من الأعمال الصالحة اللي تنجيك من عذاب القبر القرآن. القرآن هو فاضل قد إيه على رمضان يا جماعة؟ ده فاضل على رمضان ما أعرفش كم شهر. أنت بتسأل ليه؟ أصل يا عم الشيخ أنا ما بفتحش القرآن إلا في رمضان بس. خلي بالك القرآن القرآن ده أنا آخر مرة قرأته يا عم الشيخ يعني كده قعدت بالصدفة كده بعد صلاة اتحركت فقعدت في الصوم يا عم الشيخ. اوعى تكون من قول النبي عليه الصلاة والسلام على لسانه في القرآن وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. القرآن يحول بينك وبين العذاب في قبرك. لو كل يوم كل يوم بس تنزل، مش هقول لك يعني تشيل مصحف، لا يا عم نزل برنامج المصحف على التليفون بتاعك ده كل يوم كده وانت رايح كده في طريقك على الشغل، اقرأ صفحة واحدة بس من القرآن، مش هتاخد معاك دقيقتين. التليفون اللي احنا بنقعد عليه 25 ساعة من ال 24، تليفون اللي احنا ليل ونهار، تخش على الفيس تخرج تخش على اليوتيوب، طب راسل بقى النهارده ما اتكلمتش كده على الواتس الا نص ساعه، نخليهم اهو خمس دقايق بس تقرا ربع واحد من القران. فالقران يشفع لك في قبرك فيحول بينك وبين عذاب الله. ما بعرفش اقرا يا عم شيخ، اسمع القران. شغل التليفون بتاعك زي ما انت طول النهار والليل الا من رحم ربي مشغله على الرقص والهقص والكلام الفاضي اللي احنا عايشين فيه. شغل القرآن واقعد كده اسمع بس خمس دقايق عشر دقايق فيحول بينك وبين عذاب الله جل وعلا. فإذا أراد العذاب أن يأتيك إلى يديك أو من بين يديك، اسمع، وقفت الصدقة حاجزا بينك وبين العذاب بقدرة الله تبارك وتعالى. يا رب الإيد دي كان بيتصدق بيها، كان بيكبر بخاطر الناس بيها، كان بيساعد الفقراء واليتامى بيها. فإذا أراد العذاب أن يأتيك من بين رجليك وقفت الصلاة والقيام حاجزا بينك وبين عذاب الله. يا رب رجلي، يا رب كان بيسعى بها إلى المساجد، يا رب كان بيقف يصلي يا رب بيها، يا رب كان يقيم الليل بها. وسيدنا أبو هريرة رضي الله عنه بيقول إيه؟ بيقول إن العبد إذا كان في قبره احتوشته أعماله الصالحة. يعني إيه احتوشته أعماله الصالحة؟ يعني العبد في قبره خلاص اهو الأعمال الصالحة تلف حوالي دايرة كده، خلي بالك زي ما يكونوا حراسة الأعمال الصالحة، إن صح التشبيه، يعني تقف حرس بينك وبين العذاب وأنت في قبرك. يقول لك فيأتيه القرآن فيقف حاجزا بينه وبين العذاب، والصدقة والصلاة والقيام، فإن أراد العذاب أن يأتيه عند فمه وقف الصيام وذكر الله حاجزا بينه وبين عذاب الله. يا رب بقه ولسانه وفمه كان بيصوم، يا رب لسانه يا رب ما كانش بيسب دين ربنا، ما كانش بيتكلم كلام فاحش، ما كانش بيقول كلام بذيء. امال كان بيعمل ايه؟ كان بيذكر ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه. في ناس يا جماعه لسانها دوت يعني مش عاوزين نقول بده الا من رحم ربي، كل كلمه تطلع منه بيسب دين ربنا، والله العظيم الا كتير من الناس الا من رحم ربي، كل كلمه على لسانه يشتم ويسب ويلعن، وممكن يوصل نفسه لدرجه الكفر وهو مش واخد باله. ما هو سب دين ربنا كفر، مفيش خلاف على كده. يا دوبك بس حد عصبه، حد نرفزه، اول كلمه على لسانه يل ويسب دين ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه. اما ذكر الله، قال الله الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى أي عمل صالح يدافع عنك في قبرك ويقف لك بينك وبين العذاب حاجزا بقدرة الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يجعل قبورنا رياضاً من رياض الجنة أجمعين، قولوا آمين.